ومن أهم الكتب التي تعينك في هذا الباب وتساعدك في هذا الباب كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. أهم كتاب، أنا ما أعرف كتاب في العقيدة يوازي هذا الكتاب، ما أعرف. شوف، طالعت كتاب التوحيد لابن خزيمة، طالعت كتب العقيدة مختصرة عقيدة الطحاوية، كتب ابن تيمية الواسطية الحموية، طالعت طالعت طالعت ما لقيت كتاب ينفع طالب العلم والمسلم في تحقيق العقيدة صح زي هذا الكتاب، كتاب التوحيد حق الله على العبيد. وأفضل شروحه فتح المجيد، أفضل شروح هذا الكتاب كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، هذا أفضل الشروح لهذا الكتاب. بعدها في شروح أخرى كثيرة مفيدة، منها شرح الشيخ ابن عثيمين القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. أنت إذا أخذت هذا